أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فلازلنا في التعليق على متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي المصري المتوفى سنة 21 و300. ولازلنا في هذه الجمل القيمة التي لخص فيها المؤلف رحمه الله اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأبى الله إلا أن يتم كتابه. فهنا بعض العبارات فيها نظر وفيها قصور كحال البشر، وهي مما انتقد على المؤلف رحمه الله تعالى، خاصة كلامه في الإيمان، فقد وافق قول مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. طيب، قال رحمه الله: ولا يخرج العبد أو ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وهذا فيه نظر، في هذا نظر. ولا يخرج العبد الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، فقد حصر الكفر أو الخروج عن الإسلام بالجحود، وهذا غير صحيح، ليس هذا بصحيح. فالإنسان يخرج من الإسلام بغير جحود وإلا بيجحد. يعني المؤلف حصر الخروج عن الإسلام بالجحود، يعني يجحد الإنسان الرسالة، يجحد الصلاة، يجحد الصيام، يجحد أركان الإسلام وأركان الإيمان. قال في هذا يكفر، لكن هذا غير صحيح، بل يكفر وإن لم يجحد. يكفر وإن لم يجحد، هناك أعمال تكفر. مثل ماذا؟ مثل سب الله أو سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء. الاستهزاء ليس بجحد، يعني مقر بين الصلاة حق والصيام حق، لكن يستهزئ بالقرآن، يعلم أنه كلام الله وأنه حق وأنه صدق، لكن يستهزئ بالقرآن بالملائكة بالرسل. ما جحد، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. إذن الردة عن الإسلام ليست محصورة من في الجحود، بل قد يرتد العبد من الإسلام بغير الجحود، بغير الجحود، بالاستهزاء بالطعن، كذلك بالأفعال الشركية كعبادة القبور ودعاء أصحابها والسجود لغير الله تعالى. إذا صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد كفر وأشرك، وإن لم يجحد، إن لم يصرح بالجحود. إذن هذه العبارة فيها نظر، بل الردة قد تقع على الإسلام بغير الجحود، بغير الجحود. إذن هذه العبارة ليست بصواب. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، بل يخرج من الإيمان بجحود وغير الجحود. هنا حصر النفي والاستثناء، لكن هذا كما تقدم ليس بصواب. قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهذا التعريف تعريف قاصر أيضا مما انتقل على المؤلف، فإنه وافق في ذلك أمور جهة الفقهاء كأبي حنيفة وحماد بن سليمان، وافقهم في تعريف الإيمان، فقد أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. والصواب أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان، فالعمل من الإيمان. وقد سمى الله جل وعلا العمل إيمانا، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم نحو بيت المقدس. العمل للإيمان. إذن هذه العبارة ليست أيضا صحيحة بل هي ناقصة، فيها نظر بدل الإيمان والإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان. العمل هو من الإيمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماط الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث اشتمل على ذكر أركان الإيمان من حيث الماهية والحقيقة. الإيمان قول واعتقاد وعمل. قول لا إله إلا الله يشمل الاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان، وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل الأركان، والحياء شعبة من الإيمان هذا عمل القلب الأعمال القلبية، وقول لا إله إلا الله يشمل كذلك عمل اللسان. إذن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، ويتفرع عن القول قولان، قول القلب وقول اللسان، ويتفرع عن العمل ثلاثة، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. إذن هذه خمس، قول وعمل. القول فيه قولان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو الإقرار، وهو الإقرار. وتحت العمل أقسام ثلاثة، عمل القلب والأعمال القلبية الخشية والإنابة والتوكل، وعمل اللسان هو العبادات القولية كالذكر والتلاوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعمل الجوارح العبادات البدنية كالركوع والسجود والطواف والسعي وهكذا. إذا الإيمان قول وعمل، قول قلبي وهو اعتقاده، قول اللسان هو الإقرار بالإيمان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح كلها داخل في مسمى الإيمان. واضح يا إخوان؟ إذن هذه العبارة كما علق آية الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الحاشية، علق على هذه العبارة وذكر أن هذا التعريف فيه نظر وفيه قصور. كذلك الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا شيء معروف، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا أحسن العبد عبادة ربه زاد إيمانه، إذا صام وقام وتلا القرآن وأحسن وأطعم وفعل أنواع البر زاد إيمانه، وإذا ارتكب المعاصي وقع في المعاصي والمنكرات والكبائر والموبقات ينقص إيمانه نقصانا واضحا. هذا شيء معروف. قال تعالى ليزداد إيمانا مع إيمانه، وإذا تلت عليهم آيات زادتهم إيمانا. إذن الإيمان يزيد وينقص. قال وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. كل ما صح وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو حق في أمور الشريعة أو أمور العقيدة، في المسائل العقدية العلمية أو المسائل الشرعية العملية كلها حق، لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى إذا صح. أما الضعيف والموضوع المطلوب هذا غير ذلك، لكن إذا صحت نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، حق لا ملية فيه. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. هذا واضح. والذي يصح، هذه مسألة متفرع عنها، الذي يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون متواترا أو يكون أحادا، ولعلهم درسوا فيها مصطلح المتواتر والآحاد. أحاديث الآحاد هي ما ليس بمتواتر، حق أيضا إذا توفرت فيها شروط الصحة فتقبل في العقيدة، لأن هناك شبهة عند أهل الكلام قالوا لا يقبل في الاعتقاد إلا الأحاديث المتواترة. مر معكم هذه الشبهة ومر مر معكم هذه الشبهة. قالوا في العقيدة لا نقبل إلا متواتر أحد لا يقبل في العقيدة. طيب كيف ترد على من يقول لك أنا لا أقبل في العقيدة إلا متواتر لو لقيك أحد أعضاء حزب التحرير وهم معتزلة في هذا الباب ولك أنا ما أقبل في العقيدة إلا متواتر كيف تجيب وترد عليه؟ أحسن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل أحد الصحابة ليعلم الناس سورة الدين. ده واحد. ده الثاني. ثاني. لولا غير الرسول ثم وايد واحد لكن غير الرسول صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن ينازل فيه؟ هو وجه لكن خلي ينازل. بتعبير آخر نفس هذا الكلام يقال له ما الدليل المتواتر على أنه لا نقبل إلا المتواتر؟ كونه يقول لا نقبل العقيدة إلا المتواتر هذه الجملة في حد ذاتها عقيدة تحتاج هي إلى نص متواتر ويجب لها حديث متواتر يقول ما نقبل العقيدة إلا المتواتر يجيب حديث وما هي حديث متواتر ينص الحديث المتواتر على أنه لا يقبل العقيدة إلا متواتر عرفت الجواب ولا يجيب لها حديث متواتر يقول ما تأخذ إلا متواتر ما هي حديث إلزام منه برأي ولا كلام ده ذات عقيدة خلاص يجيب لي له دليل وما هي دليل متواتر هل دليل متواتر على أنه لا نقبل إلا شنو إلا متواتر وهذا يأتي بهذا الدليل إذن هذه السرية ليس لها ساق ولا دليل عليه إنما لجأ لهذا البدع لأنه وجد أحد كثيرا يقول نصوص في الأسماء والصفات وفي العقيدة كثيرا فلم يجدوا طريقا للتأويل غلبوا يأولوا يقول نصوص متكاثر عليه انهالت النصوص عليه في العقيدة وفي الصفات فلجأ إلى القول بأنه لا نقبل إلا المتواتر قالوا خلاص دي أحد داري متواتر بس هذا كلام لا دري عليه لا من الكتاب ولا من السنة قال رحمه الله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء وهذا أيضا فيه نظر الإيمان واحد وأهله في أصله سواء هذا ليس صحيحا بل أهل الإيمان في الإيمان ليسوا سواء بل هم متفاوتون تفاوتا كبيرا الإيمان في قلوب أصحابه ليس على حد سواء بل يتفاضل الناس في الإيمان التفاضل في الإيمان ليس في الأعمال الأعمال القلبية أو الأعمال الظاهرة بل حتى في التصديق وفي الاعتقاد يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا في قلوب الناس ليس واحدا نعم هناك قدر مشترك لكن بعضهم يزيد عن بعض فهل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم هل ما قام في قلبه من التصديق واليقين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هل هو يساوي ما في قلوب أفراد الأمة يساوي فرما أنه له وزن معين هل نفس الوزن هنا في قلب النبي عليه الصلاة والسلام كالوزن في قلب أي أحد من أفراد الأمة؟ لا لأن التصديق القلبي يتفاوت واليقين يتفاوت فخبر الواحد الثقة يحدث يقينا أكثر من خبر الواحد الذي يهين وخبر العشرة أقوى من خبر الواحد وخبر المئة أقوى من الخبر الثلاث وهكذا. فاليقين يتفاوت، وقد قسم القرآن اليقين إلى درجات ثلاثة: علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. أقل هذه الدرجات علم اليقين، علم اليقين، وأرفع منها درجة عين اليقين، وأعلى منها درجة حق اليقين. فالإخبار عن الجنة والنار الآن في قلوب الناس في درجة علم اليقين، وإذا قامت القيامة ورأى الناس الجنة والنار ارتقوا إلى عين اليقين، وإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وصل الجميع إلى حق اليقين. إذن هذه الدرجات ثلاثة. وأضرب هذا المثال: لو أن أحد الناس قال لك إني في جيبي جوالا، قال لك في جيبي جوالا لم تره، يحصل لك علم يقين، فلو أخرجه ونظرت إليه صار عندك ماذا؟ هل اليقين السابق والآن واحد أم زاد؟ مش في زيادة؟ اليقين زاد. قال لك شخص في جيبي جوال، في جيبي جوال، يحصل لك علم يقين، فإذا أخرجه ورأيته مجرد الرؤية يزداد من علم اليقين إلى ماذا؟ إلى حق اليقين، إلى عين اليقين. تقول والله يزد عندي جوال، شوف بعيد، شفته بعيد. إذا أعطاك هذا الجهاز وقمت باستعماله والاتصال به واستقبال المكالمات تصل إلى ماذا؟ لا برضو في احتمال يكون كفر سهل، يوم في حاجة يكون بس ما عبارة عن هيكل أو يكون لعب أو غيره، لكن لما تشيله وتدق تتصل السلام عليكم فلان أهلا، لا ينتقل من عين اليقين شو إلى حق اليقين. إذا التصديق في القلب يزداد ويزداد. وقد جاء في الحديث: ليس الخبر كالمعاين، ليس الخبر كالمعاين. فإن موسى عليه السلام لما أخبره الله تعالى بأن قومه عبدوا العجل صدق بذلك وأيقن، ولما جاء وراء قومه يعبدون العجل ألقى الألواح، ألقى الألواح. لماذا؟ لأنه رأى بعينه قوم الذين تعب في دعوتهم وإخراجهم من فرعون وقومه، وبذل معهم معانا فإذهم يعبدون عجلا. والله تعالى أخبرهم في الميقات في الطور أن قوم عبد العجل، صدق كلام ربه ولم يقع عنده أدنى شك، لكنه ما نقل الواح من ذلك الوقت، لكن لما جاء وعاين ازداد يقينا فيما أخبر، فألقى الألواح وغضب عليه الصلاة والسلام. إذن ليس الخبر كالمعاين، خبر يورث يقين، والمعاين عين اليقين، ومعايشة الأمر نفسه حق اليقين. إذن هذه الدرجات ثلاثة. فالإيمان في قلوب الناس ليس واحدا، التصديق ليس في درجة واحدة أو في حجم واحد، بل يتفاوت الناس فيه. ولذلك يقول أحد السلف ولعل الحسن البصري: ما فاق الصديق الأمة التي كثير صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبي، شيء وقر في قلبي، قوة إيمان وقوة تصديق فاق بها جميع الأمة ما عدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا القول بأن الإيمان في القلوب شيء واحد هذا قول المرجع أنه الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل نفسه، بل الإيمان في قلب جبريل، في قلب ميكائيل، في قلب أي أحد من الناس واحد، وهذا غير صحيح، بل الناس فيه متفاوتون. واضح يا إخوان؟ قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى ولازمة الأولى. وهذا تبع لما قبله أيضا في نظر التفاضل ليس فقط في الأعمال القلبية وهي الخشية والتقى ومخالفة الهوى، بل في هذه الأعمال القلبية وحتى في الاعتقاد نفسه في قول القلب وعمله. وفي قول لسانه وعمله وفي عمل الجوارح. يعني ليس التفاضل محصورا فيه، نعم فيها تفاضل بالخشيه والتقوى، هذا نوع من التفاضل، لكن ليس كله. التفاضل يكون بالجميع، بكل مسميات الايمان، بالاقرار والتصديق والعمل، يقع التفاضل بهذه كلها، ليس فقط بالاعمال القلبيه او الاعمال الظاهريه، بل حتى بالاعتقاد والتصديق، بالتصديق وبالعمل يقع التفاضل. قال المؤمنون كلهم اولياء الرحمن واكرمهم عند الله اقواهم واتبعهم القران. نعم، قال تعالى الله ولي الذين امنوا، فكل مؤمن له درجه من الولايه، وهذا يؤكد التفاضل في الايمان. لما كان المؤمنين، لما كان المؤمنون درجات، دل هذا على التفاضل في الايمان، وانه ليس فيه على حد سواء، فكل اولياء لكنهم على درجات. الاولياء ليسوا في درجه واحده، بل بعضهم اقرب واعلى درجه من بعض، لكن كلهم مشتركون، لكنهم كلهم مشتركون في اصل الولايه، بعضهم يفوق بعض في هذه الولايه والقرب من الله سبحانه وتعالى. قال واكرمهم عند الله اطوعهم واتبعهم للقران. اكرمهم اطوعهم، يعني اشدهم طاعه واتباعا للقران، وكذلك ايمانا، اعلاهم ايمانا، افضلهم ايمانا واشدهم تصديقا واقواهم عقيده ويقينا، يقع التفاضل بذلك. التقوى، ويشمل التقوى فعل المامور وترك المحظور، ومن فعل المامور التصديق، يعني التقوى تشمل هذا وهذا، تشمل حتى التصديق الباطن. طيب، قال رحمه الله والمؤمنون كلهم اولياء الرحمن واكرمهم عند الله اطوعهم واتبعهم للقران. اذا المؤمنون درجات في الولاية، والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر وقدر خيره وشره وحلول أموره من الله تعالى. عرف الإيمان هنا بأركان، الأول كان التعريف بالحقيقة والماهية، الإيمان هو القول والاعتقاد والعمل، هذا تعريف بماذا؟ بالماهية والحقيقة، وهنا التعريف بالأركان، عرفنا بأركانه. قال الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقد تقدم ذلك ومر معنا، والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، وأيضا مر معنا القدر خيره وشره، الخير والشر باعتبار المقدور لا باعتبار الفعل، فإن فعل الله تعالى ليس فيه شر، فعل جل وعلا ليس فيه شر، والشر ليس إليك، وإنما الشر بالمفعول لا بالفعل، الشر بالمفعول لا بالفعل، لأن الفعل صادر عن الله جل وعلا ولا ينسب إليه شر، والمفعول هو المخلوق وهو ما يتصل بالمخلوق، في الخير وفيه الشر، وحلوه ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين احد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نحن، اي نحن المسلمين ونحن اهل السنه والجماعه، نؤمن بذلك كله، نقر به اقرارا جازما، ولا نفرق بين احد من رسله، لا نفرق بين الرسل كما فعل اليهود والنصارى، بل نؤمن بالرسل جميعا ونصدقهم جميعا على ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله واهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون، وان لم يكونوا تائبين بعد ان لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما قال تعالى في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم، بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين لأهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كان نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نخاف به. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى وهي حكم أهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يقولون أهل الكبائر من الأمة المحمدية إذا ماتوا ولم يتوبوا من تلك الكبائر فأمرهم إلى الله تعالى وهم تحت مشيئته، هم تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنهم وغفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم وكبائرهم. هذا خلاصة المسألة. إنسان مسلم مات وهو يدمن بعض الكبائر كشرب الخمر وهو موحد أو السرقة أو الزنا عياذا بالله أو غيرها من المعاصي، مات ولم يتب، طيب ما حكمه في الآخرة تحت المشيئة؟ إن شاء الله عفى عنه بفضله وإن شاء عذبه بعدله ثم يبعث من النار ويدخل الجنة، يخرج من النار إلى جنة الله لما عنده من التوحيد. هذا قول أهل السنة والجماعة، والدليل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا ما دون الشرك والكفر تحت المشيئة، إذا شاء الله عفى وغفر وإذا شاء عذب بقدر الذنب، ثم يدخل بعد أن يطهر ذلك العبد يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى بعد أن يطهر وينقى ويزكى من تلك الذنوب. هذا قول أهل السنة والجماعة. خالف في ذلك من؟ الخوارج والمعتزلة، قالوا من مات على الكبائر دخل النار خالدا مخلدا فيها. هذا رأي الخوارج والمعتزلة، قليل العمل كبير من الكبائر ما تاب منه لم يتب فإنه يوم القيامة يدخل النار أبدا آبدا، يخلد في النار خلودا أبديا. هذا قول المعتزلة والخوارج. واختلفوا في اسمه في الدنيا، فقال ابن خوارج هو كافر، وقال ابن المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، قالوا في منزلة بين المنزلتين. وهذا قول لا شك فيه بطلانه، قول باطل، فالصحيح أن الكبائر هم تحت المشيئة إذا ماتوا هم وحيدون. نعم، لا دليل عندهم، عندهم شبهات، شبهات وليست أدلة. من شبهات قالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا هذا الحديث يدل على أنه كافر. والجواب ليس المراد هنا نفي الإيمان وإنما نفي كمال الإيمان، النفي مصب على كمال الإيمان وليس على أصله، على كمال أن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن في حال كمال إيمان، وهو مؤمن إيمانا كاملا بل إيمان ناقص ضعيف ضعف إيمانه فارتكب ما ارتكب بسبب ضعف الإيمان، لكن هل يقال هو كفر؟ لا، لا يقال أنه كفر وخرج من الملة بل عصى وضعف إيمانه ونقص إيمانه. إذا مات هم موحدون وإن لم يكن ذنب، الله إذا تاب التائب لذلك من لا ذنب له بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، لقوا الله تعالى عارفين بحقه، عارفين بحقه سبحانه وتعالى من يبين، وهم في مشيئته وحكمه وإن شاء غفر لهم وعفى عنه بفضله، قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله ثم يخرجهم منها برحمته. التوحيد الذي عندهم يمنعهم من الخلود في النار، فإن النار لا يخلد فيها من كان في قلب مثقال ذرة من إيمان. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الإيمان يتفاوت القلوب، وقد جاء في الحديث أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، حديث الشفاعة حديث ابن سعيد، أخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل الإيمان. إذا الإيمان بعضه كالدينار كنصف الدينار كالحبة حبة خردل، إذا الإيمان في القلوب يتفاوت ويتعاظم أحيانا ويتضاءل في القلوب. المهم من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان فإنه لا يخلد في النار بل يخرج من النار ويدخل الجنة بما عنده من هذا الإيمان، بما عنده من هذا الإيمان يخرج من النار ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من طاعته، إما برحمة الله أو بشفاعة الشافعين يشفع فيه أحد الشفعاء من الأنبياء أو الملائكة أو الشهداء أو الصالحين أو الإخوة في الله الذين خواهم في الدنيا يشفعون لهم عند الله يوم القيامة، كما في الحديث إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، يقول تعالى اذهبوا ومجدوا في قلبهم قال لنار الإيمان فاخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار فيأتون وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه إلى ساقيه إلى صلب ساقيه إلى قدميه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون. الحديث إذا يخرجون برحمة الله أو بشفاعة الشافعين. قال ثم يبعث من أجلته من هم أهل الكبائر، فقد جاء في البخاري من أنس قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار قوم بالشفاعة بعدما مسهم منها سفر فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، يسميهم أهل الجنة الجهنميين. ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل كرته. لا يستوي من كان عارفا بالله مؤمنا به ومن كان جاهلا ومستكبرا ومنكرا لله ولحقه، لا يستوون. لم يجعلهم في الدارين كأهل كرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، هؤلاء لا يستوون. الكافر والذي خلا قلبه الإيمان لا يستوي والذي في قلبه إيمان لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعلهم كالمجرمين في الجار؟ كلا، الله تعالى لا يجعل من كان عنده إيمان مع من لم يكن عنده إيمان يجعله في النار خالدين في أبدا، بل يعذب من كان عنده كبائر مع إيمانه بقدر الذنوب ثم يخرج إلى الجنة. ثم قال مالك رحمه الله اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نقف به. دعا المؤلف رحمه الله تعالى أن يثبت على الإسلام وأن يموت عليه وأن يلقى الله به، لأن من لقي الله تعالى بغير الإسلام فقد خسر خسرانا مبينا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسر، يعني من مات على الكفر والشرك فهذا قد خسر خسرانا عظيما، شقي الشقاء الأبدي الصمني وفارق السعادة والفلاح. لذلك قال الأنبياء يوصون أبناءهم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أهم شيء أن يموت الإنسان مسلما. وقد دعا يوسف ربه فقال توفني مسلما والحقني بالصالحين، ودعا الصالحين فقالوا وتوفنا مع الأبرار. أهم شيء أن يموت الإنسان على الإسلام، أن يموت على الإيمان. إذا مات على الإسلام دخل الجنة حالا أو مآلا، عاجلا أو آجلا، كل مسلم مات على الإسلام سيدخل الجنة، أي مسلم مات على الإسلام سيدخل الجنة، سواء دخلها مع أول الداخلين أو دخلها بعد أن يطهر ويزكى في النار من معاصيه وذنوبه. وقد ذكر الشارح الطحاوي ابن ابي العز الحنفي ممحصات عشرة للذنوب والمعاصي لأهل الإيمان. هناك عشرة ممحصات تمحص الذنوب، أولها التوبة، ثانيها الاستغفار، الواحد التوبة، اثنين الاستغفار، ثلاثة الحسنات الماحية، الحسنات الماحية تمحو السيئات، أربعة المصائب الدنيوية، الأمراض، الأسقام، الهموم، الأوجاع، المصائب الدنيوية، خمسة ما يجده من سكرات الموت، سكرات الموت تكفر قدر كبير من المعاصي والذنوب. سادسا ما يهدى إليه من دعوات الأحياء وصدقات سماد، فاستغفر له الأحياء، استغفار الأحياء يخفف عنه كثير من الذنوب. فقد جاء في الحديث سنن إن رجلا يبلغ المنزلة فيقول أن هذه، فيقال له باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فدعوات الأحياء الأموات تمحص الذنوب. سادسا سابعا ما يجده في القبر من طبيق أو شيء من العذاب الذي يكون في القبر، هذا أيضا يكفر عنه ويحط عنه السيئات والأوزار، عياذا بالله. سادسا أو سابعا ثامنا أهوال يوم القيامة، الموقف والعرصات والحشر والخوف الذي ينتاب الناس الآخرة والفزع الذي يلحقهم وعبور الصراط وغير ذلك، كل هذا مما يكفر السيئات. تاسعا الشفاعة، الشفاعة أيضا مما يوحص الذنوب. فلو أن أحد من الناس كان له كبائر ولم يتم منها ولم تمحص بالمحصات السابقة، فإنها يمكن أن تزال عنه بالشفاعة، يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشفعاء. المحص التاسع عاشرا رحمة أرحم الراحمين، رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فقد يعفو الله عن عبده بغير شفاعة وبغير توبة وبغير مصائب تبتلى تكفر وبغير حسنات ماحية، بغير هذا كله يعفو عنه برحمته. هذه عشر ومحصات ذكرها ابن ابي العز في شرح الطحاوي. قال رحمه الله تعالى ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من القبلة وعلى مباجر. كذلك من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر، كل مسلم يصلى خلفه، والقاعدة أن من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته وإن كان فاجرا أو فاسقا، فالصلاة خلفه تصح. فإذا كان الأمير وهو الذي يصلي بالناس سابقا في الماضي، كان الحاكم والأمير هو الإمام في الخطبة في الجمعة في الأعياد يصلي بالناس، فقد يكون هذا الإمام فاسقا أو فاجرا، فهل تترك الصلاة خلفه بسبب وجوده؟ لا، يصلى خلفه. فصلى أنس خلف الحجاج، كان الحجاج سفاكا للدماء، وحج ابن عمر وصلى خلف الحجاج ابن يوسف، وغيره من الأمراء كان السلف يصلون خلفهم ولا يتركون الصلاة وراءهم. وهذا من مما يتميز به أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة وغيرهم والخوارج، لا يصلون إلا خلف من يرونه عدلا تقيا كما اشترط في ذلك شروط. والصواب أن الإمام الذي على الناس يصلى خلفه، سواء كان إماما عاما أو إماما راتبا، سواء كان إماما عاما أو إماما راتبا يصلى خلفه. كذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يكلف العباد بالبحث والتنقيب عما يصلون خلفه، ولهذا بدع الأئمة الأربعة بدعوا من يقول أنا لا أصلي إلا خلف من أعلم عقيدته. لكان الإمام ما عرفت عقيدته ما أصلي وراءه، هذه بدعة. تصلي ما عرف، لست مكلفا بالبحث والتنقيب والتفتيش وأن تجري لهذا الإمام معاينة حتى تعرف عقيدته. دخلت الجامع جابك الدرس وقلت صلي وأطلع عليك، صلي وأطلع. لكن يقول الإمام ده مذهب شو، عقيدته شو، رأي شو بالبرعي، رأي شو، ما عرف، ما تفتش. صلي وأطلع بس، مش مسلم وقف بالناس صلي، بلا صلي معه شو وأطلع. اللهم إلا إذا علمت أن هذا الإمام يدعو إلى الشرك أو أنه دجال أنه ساحر، علمت علم اليقين وقد ظهر عندك الدليل على ذلك أنه ساحر أو دجال أو يدعو إلى الشرك أو يقر الكفريات بشركات، هذا لا تصدق خلفه. لكن مستور الحال ومجهول الحال لا تذهب وتسأل عنه، ما تفتش ولا تقول له صل إلا خلف من أعلم عقيدته. ذكر الشيخ صالح عبد الشيخ في شرح الطحاوية أن الأئمة الأربعة بدعوا من يقول هذا، بدعوا من يقول لا أصلي إلا خلف من أعلم عقيدته، بل صلي خلف كل بر وفاجر وجوره عليه وبره له، صلي ثم غادر. دار الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، أهل القبلة أي من المسلمين من أهل الإسلام، وعلى من مات منهم كذلك، من مات من أهل القبلة مصلي عليه وإن كان فاجرا. نعم لا ما وعلى من مات منهم، على من مات منهم. فمن مات من أهل القبلة مصلي عليه وإن كان عاصم، بل هو أحوج إلى الدعوات والشفاعة. وقال عليه الصلاة والسلام ما من ميت يصلي عليه 40 رجلا أو يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله. نعم ما أسمع تجاري. إذا علمت وعرفت أنه يعتقد العقائد الشركية عرفت ذلك فأصلي عليه، إذا علمت ذلك وكان تجاني أو غير تجاني. إن كان لا يصلي فهذا على حسب ما ترجح، إن ترجح لديك أن من ذلك الصلاة كسل كافر فهذا لا تصلي عليه، وإن كان الذي ترجح أنه فاسق فالمسلم صلى عليه. إذا يصلى على كل ميت من القبلة، لكن هنالك أحوال لا يصلي فيها البعض وليس الكل، مثل من مات مثلا مات منتحرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل نحر نفسه بمشاق تصف لم يصلي عليه، لم يصلي هو عليه، لكن هل ترك الصلاة عليه الكلية؟ لا، صلى عليه بقية الناس. قال أهل العلم الإمام وأهل العلم والفضل يتركون الصلاة على أصحاب المعاصي الظاهرة زجرا وردعا لغيره حتى لا يأسى بهم الناس، وفلان مدام ذلك المجرم الذي كان يسرق وينهب ويقطع الطريق صلى عليه العلماء والدعاة والمشايخ والفضل، إذا أمر أفعل ما منه أفعل وصل عليها ولا. لكن لو توقف امتنع أهل العلم والعلماء والمشايخ الكبار تركوا الصلاة على ذلك المجاهر بالمعاصي ردعا وزجرا لأمثاله فهذا مما يشرع، لكن لا يترك الصلاة عليه كليا، لا يقال لا يصلى عليه مطلقا، بل يصلى عليه بعض الناس ويترك الصلاة عليه البعض الآخر زجرا، وهذا من باب الزجر والردع. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر أهل قبلة وعلى من مات منه. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. لا نشهد لأحد من الناس بالجنة أو النار إلا من شهد له الكتاب والسنة. فلا تقل فلان في الجنة أو فلان في النار إلا لمن شهد له الكتاب والسنة. فالمسلم الذي يموت وقول أحد منهم يعني أحد من القبلة، الضمير يعود على القبلة، لكن الكفار تشهد لهم بالنار. من مات كافرا تقول هذا في النار، وقد جاء في الحديث حيثما مرت بقبر كافر فبشره بالنار. الكلام هنا ليس عن الكفار، الكفار يشهد لهم بالنار تعميما وتعيينا، تعميما وتعيينا. كل من علم انه مات على الكفر، علم يقين انه مات على الكفر، يشهد لهم بالنار على وجه العموم وعلى وجه التخصيص والتحديد والتعيين، لا حرج في ذلك. لكن الكلام عن اهل الاسلام، هل تقول فلان في الجنه او هو الان في النار بسبب ما ارتكب من المعاصي والكبائر؟ لا، الا لمن جاء له النصر. فالاحاديث شهدت لبعض الصحابه انهم في الجنه، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعيد وسعد وعبيد بن جراح وعبد الله بن سلام وبلال بن رباح وبلال بن رباح ورويصاء وغيرهم من الصحابه ذكروا بالنص. وكأهل بعد رضوان 1400 صحابه، كل هؤلاء في الجنه تعيين، تعيين اصحاب البعث الجنه، وأهل بدر كذلك يشهد لهم تعيين لانهم في الجنه، لان النص قد جاء بذلك. ما عدا ذلك يرجى له ورجاء العام القادم وهو في الجنه على سبيل الرجاء وعلى سبيل العموم، او يدخل مع العموم، يدخل مع العموم يقول يرجى له انهم في الجنه. اذا من جاء به النص تجزم تقول فلان في الجنة. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن غلاما كان يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له الغلام بدعم، فأصابه السهم فقتله، فقال الناس، قال الصحابة هنيئا له الجنة، شهد له بالجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فذهبوا فوجدوا عباءة قد غلها، قال إن الشملة التي غلها من الغنائم لم تصفها المقاسم ولا تشتعل عليه نار. قال هو لا آخر يسمى كركرة، يعني الله بن عمرو، ولا يسمى كركرة، كذلك غل شيئا. فشهد له بالجنة، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار. إذا لا يشهد أحد لأنه في الجنة تعيينا إلا لمن جاء فيه النصر، إلا لمن جاء فيه النصر. ولا ننزل أحدا منهم أي من أهل القبلة جنة ولا نار ولا نشهد عليهم بكفر. قبل ذلك هناك قيد، إلا لمن شهد له الكتاب والسنة، من شهد له القرآن بأنه في الجنة يشهد له، ومن لا ومن لم يشهد عليه لا نحكم له بهذا ولا بهذا، بل نرجو له العفو والمغفرة ودخول الجنة. قال رحمه الله: ولا نشهد لهم بجنة، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. قال أهل العلم: من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يزال عنه إلا بيقين. من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يزال عنه إلا بيقين. فلا ينقل أحد إلى الكفر أو إلى الشرك أو إلى النفاق، النفاق الاعتقادي وهو إظهار الكفر، إظهار الإسلام وإبطال الكفر، النفاق الأكبر. لا يحكم على أحد من ذلك إلا إذا أظهر ذلك، إذا أظهر الكفر وأظهر الشرك وأظهر النفاق، فهذا الذي يحكم عليه بما أظهر. لكن إن لم يخرج ذلك، لو ادعى الإسلام بظاهره وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، عصى ماله ودمه، وإن كان في قرار نفسه يعتمد غير فائدة، لكن يعصم ماله ودمه بما أظهر. فلو أظهر أحد الإسلام يحكم عليه بظاهره ويترك أمره وسريرته إلى الله، ونذر أي نذره سرائرهم إلى الله تعالى، ويحكم عليه بالظاهر ويتولى الله السرائر، هذا المعنى. ولا نشهد عليه بالكفر أي على أحد من أهل القبلة. الكلام هنا عن أهل ضمير كل عدد إلى أهل القبلة، عليهم أي أهل القبلة بكفر ولا بشرك ولا كفر. أما الكفار الأصليون فيجب الحكم عليهم بالكفر كاليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا والبوذيين والشيوعيين الذين ينكرون وجود الله تعالى والملاحدة، هؤلاء يحكم عليهم بالكفر. وأولئك ليسوا من القبلة أصلا، ليسوا من القبلة أصلا. قال رحمه الله تعالى: ولا يرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا رجل على السيف. السيف أي القتل وسفك الدم، يعني لا نرى حل سفك دم أحد إلا من وجب عليه ذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس للنفس، والتالف لدينه المفارق للجمع. فمن زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفسه أو ارتد عن سام فهذا الذي يجب عليه السجن. طيب، من الذي يطبق عليه حد؟ الحاكم والإمام. وهذا ليس للزعماء، زعماء العشائر ولا العمد ولا لغيرهم، بل هذا عند الحاكم. الحاكم هو الذي يخضع الرقاب ويقيم السيف على المرتد او على القاتل او على الزاني الذي احسن، الذي يقيم الحد من هو الحاكم. اذا لم يقيم الحاكم الحد فهو المسؤول. ولا يقول احد ان الحاكم عصم الشريعه وانا ارجم وانا اقتل وانا اقطع، لا، هذا من واجبات الحاكم. والحاكم هو الذي يسأل عن ذلك، هو المسؤول. لماذا؟ لو فتح هذا الباب لصارت الفوضى في بلاد المسلمين. كل مره يجي خمسه انفار يقولوا فلان كتب لنا اعماله ارتدى، حبسه 3 يوم وهو يتوب وكتب لنا، وقد لا يكون مرتدا وقد يفتري عليه الناس. وعليه الذي يقيم الحدود ليس هو احد الناس افراد ولا عصابات ومجموعات يشكل هنا هنالك داعش وحرام وغيرها من المجموعات التي تنشا وتدعي انها جماعه المسلمين وانها تكون حدود. هذا عبث. فليس للمجموعات هذه المتفلته هنا هناك ان تنصب نفسها حاكمه تسلط على الناس قتلا ورجما وحرقا، بل هذا عند الحاكم. الحاكم الذي هو الذي يسيطر على الامور ويحكم البلاد والذي يسال عن ذلك، ان فعل فهو المسؤول وان ترك فهو المسؤول. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على ائمتنا ولاة امورنا وان جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمر بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. أيضا ذكر المؤلف هنا مسألة متعلقة بالعقيدة، وهي حرمة الخروج على الولاة وأئمة المسلمين. ذكرت العقيدة هنا لأن الخوارج والمعتزلة يتبنون الخروج ويجعلونه عقيدة، وجعل الحاكم عقوبة الكبائر. لكن عند أهل البدع، عند الخوارج المعتزلة، يعتبر دينا وعقيدة، الخوارج يرون الخروج دينا، حتى قال قائلهم وهو عمران بن حطان يمدح احد الخوارج يسمى ابو بلال، قال لقد زاد الخروج الي، لقد زاد الحياه الي بغضا وحبا للخروج ابو بلال، ولو اني علمت بان حدثي كحدث ابي بلال لم ابالي. عندهم خروج دين، بل عندهم من اصول الخمسه عند المعتزله، المعتزله اصول خمسه، منها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون بذلك الخروج على الحكام. عندهم العدل والتوحيد وانفاذ الوعيد والمنزل بين المنزلتين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعندهم الخروج على الحكام من اصول الاعتقاد. والخوارج كذلك يرون الخروج على الحاكم هو اهم شيء عندهم، بل من اطرف ما يعتقدونه. قالوا لا يشترط الحاكم ان يكون قرشيا، لا يشترط الحاكم ان يكون قرشيا. لماذا؟ قالوا لانه اذا كان قرشيا فان الناس تعظم قريش لانها قبيله النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون حوله عصبه او عصبيه وحميه ولو انصار، فاذا كفر يصعب الخروج عليه. عشان كده قالوا خير يكون ما هو شديد عشان الخروج يكون سهل. فهم يفكرون الخروج قبل ان يعين الحاكم، قبل ما يعين الحاكم يفكر شو الخروج عليه، قبل ما ينصبه وعينه هم معدين لرد الخروج عليه للخوارج. ولهذا قال لا يشترط ان يقول قرشيا حتى يسهل نزعه، يعني قاعد تكون سهل ظهر ظهرتين ثورتين سيسرع يزول ويطاح دير الخوارج. اذا الخروج واتخاذه دينا هذه عقيده عند منهج الخوارج والمعتزله. ولذلك ذكرها المؤلف هنا في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد قال ولا نرى الخروج اذا نعتقد الخروج على ائمتنا ولاه امورنا، أئمة المسلمين ولاة أمورهم. إذا كان الحاكم مسلما يقيم الصلاة فهذا لا يخرج عنه، وإن ظلم وجار، وإن جار وظلم فهذا لا يخرج عليه. والحديث ذلك كثير، حديث عباد بن الصامت، وحديث عرفجة، وحديث عوف بن مالك، وحديث أم سلمة، وغيرهم من الصحابة رووا أحاديث النهي عن الخروج. قال يا رسول الله أفلا نعبد بالسيف؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. معنى هذا القيد أربعة، إلا أن تروا فلا يكفي الظن، تروا أي تروا بأعينكم تتأكدوا تتيقنوا. اثنين، كفرا ولم يقل معصية أو ظلما أو فسقا، إنما قال كفرا، فهذا يخرج الفسوق والمعاصي كفرا. ثم قيد هذا الكفر أيضا بالكفر البواح، أي ظاهرا ليس أمرا ملتبسا أو في تأويل، بل كفر بواح ظاهر. رابعا، عندهم فيه من الله برهان، لكم عليه دليل على ان هذا كفر، على ان هذا قد تلبس بالكفر. الشرط الخامس، ان يكون هناك قدره على ازالته واضاحته، فان لم تكن هناك قدره لا يجوز الخروج حتى لا تتعرض اعراض المسلمين انتهاك ودماؤهم للسرق. اذن هذه القيود كلها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للخروج حتى لا تغم الفوضى. نعم، القدرة، أن يكون لك قدرة على إزالة هذا الحاكم. الحديث قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي الحديث أربعة قيود، كم قيد؟ أربعة قيود، أن تروا يعني تتحققوا لا أن تظن ظن لكي يقال أنه كذا، لا ما ينفع كفرا. هذا قيد يخرج ما لا الفسق المعاصي والظلم وأموال الناس وغيرها من أنواع المعاصي كفرا. ثلاثة بواحا أي ظاهرا واضحا بين واضحا ظاهرا بين. أربع عندكم فيه من الله برهان أي عندكم عليه دليل وسلطان وحجة على أن هذا الكفر وعلى أن هذا قد تلبس به الكفر. الشرط الخامس أن تكون هناك قدرة أو يغلب على الظن القدرة على إزالة هذا الحاكم الكافر. الحاكم الكافر هذا هو الشرط الوحيد، ما عدا ذلك لا يجوز الخروج. قال ولا ندعو عليهم، بل ندعو لهم بالصلاح لأن الحاكم إذا صلح كما جاء في فضيل بن عياض وأحمد بن حنبل لو كانت دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان لأن بصلاحه صلاح الرعية. ولا ننزع عيدا من طاعتهم أي لا نخالفهم ونعصيهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل. فقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح من رواية أبي هريرة من يطع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن يعص الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله، إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن ذلك له وإن قال بغيره فإن عليه منه. إذن هو المسؤول طاعته في المعروف، والطاعة تكون في ماذا؟ في المعروف لا في المعصية. قال ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر الحاكم بمعصية فإنه لا يطاع به، لا طاعة للمأمور بمعصية الخالق. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر الصحيحين السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وتقدم أن هذا من أسباب الخير العام. فإذا صلح الحاكم صلحت الرعية، إذا صلح الحاكم صلح المحكومون، والناس يتأسون بحاكمهم في الخير والشر. فإن كان ورعا تورعوا، وإن كان غير ذلك كانوا كمثله. إذن صلاح الحاكم في صلاح المحكومين. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، قال رحمه الله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نتبع السنة والجماعة أي نسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جماعة المسلمين، لا نفارق جماعة المسلمين ولا نخرج عن الخوارج ولا نشتد عنهم، نتبع السنة كما أمر بذلك الله جل وعلا. وجماعة المسلمين فقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله معه الجماعة، والمراد جماعة المسلمين. ونجتنب الشذوذ، الشذوذ أي الانفراد، المخالف والانفراد، شذ أي انفرد، الشذوذ في الأفكار والآراء، نتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والخلاف هنا يعني بالخلاف ماذا؟ خلاف التضاد أو الخلاف الأصول، الخلاف الأصول وخلاف التضاد هذا الذي يمتنع، لأن لسببه تقع الفرقة بين المسلمين. نبتدي بالشذوذ والخلافة والفرقة، والفرقة هي تابعة للخلاف، فإن الخلاف يسبب الفرقة، الخلاف يسبب التفرق، فإذا حصل خلاف حصل تفرق. ومراد الخلاف هنا الخلاف في ماذا؟ في الأصول، هذا خلاف التضاد. وأما الخلاف فيما يسمى الاجتهاد فلا يوجد تفرقا، المسألة الخلافية الفرعية الفقهية الاجتهادية هذه لا توجب تفرقا، لأن فيها مجال للاجتهاد، فيها مجال ماذا؟ للاجتهاد. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، لأن الله تعالى أمر وحث على الاجتماع، فقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال المؤلف رحمه الله: أحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. محب أهل العدل والأمانة، من كان عدلا أي تقيا بعيدا عن أسباب الفسق، كان عدلا وأمينا فهذا نحبه، نحبه ونتقرب إلى الله تعالى بحبه. ونبغض أهل الجور والخيانة، من كان ظالما جائرا خائنا فهذا نبغضه لما عنده من هذه الصفات السيئة وهي الظلم والخيانة. فالظالمون يبغض كائنا من كان، وهذا الشيء يجد الإنسان في قلبه ضروة. الظالم والمتكبر والجبار العنيد هذا يبغض من القلب، ويجد الإنسان في قلبه ضرورة في بغضه الظالم. وكذلك الخائن الذي يخون الأعراض أو يخون في الأموال أو يخون الأمانات فهذا يبغض لما تلبس به من هذه الخصال السيئة. قال رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. يقول إنسان فيما أشكل عليه ولم يعلم الحكم الشرعي فيه يقول الله أعلم، يكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى، يكل العلم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى في المسائل العلمية الشرعية. وفي مسائل الدين لك أن تقول الله ورسوله أعلم في أمور الدين، ما حكم كذا؟ الله ورسوله أعلم. هل هذا حلال أم حرام؟ الله ورسوله أعلم. لكن في مسائل الدنيا تقول ماذا؟ الله أعلم. فلو سألك إنسان بكم سعر الأسمنت في السوق؟ الأسمنت يعمل كم؟ تقول ليش؟ الله أعلم. الله ورسوله أعلم. الله أعلم. في مسائل الدين لا، تقول الله ورسوله أعلم. أما في مسائل الدنيا فتقول الله أعلم. أين ذهب عمرو؟ والله أعلم. في بعض الناس في أي شيء لو سألته قلت له الكهرباء جاءت لك الله ورسوله أعلم، هذا ما صح، هذا خطأ، لأن هذه مسائل لا يعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام، من أمور الدنيا، من أمور الدنيا. في حياته لا يعلمها فضلا عن وفاته عليه الصلاة والسلام، حتى في حياته. في عهد الصحابة سأل الصحابي آخر هل جاء فلان؟ يقول الله سبحانه والله أعلم، لأن هذه أمور غيبية، والغيب لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يعلمه الشريعة. أمور الدين تقول الله ورسوله أعلم. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قال رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفع والحضر بما جاء به الأثر أو كما جاء في الأثر. هذه المسألة مسألة فقهية. لماذا أدخل في العقيدة؟ لأن مخالفيها جعلوها من أصولهم، أو صار شعار لأهل البدع. فالخوارج الخوارج أو الروافض لا يرون المسح على الخفين، لا تمسح على الخفين في السفر حضر، ينكرون ذلك. فلما صار إنكار المسح على الخفين شعارا لأهل البدع ذكره أهل السنة في قلب العقيدة، نرى المسح على الخفين، فالروافض والخوارج ينكرون ذلك، فعده أهل السنة من مسائل العقيدة، وإن كان مسألة فقهية لأن مخالفيها جعلوها شعارا لهم. والمسح على الخفين من الرخص ومما خفف الله به عن عباده، ويلحق بالخفين الجوارب، الإنسان يمسح على الجوربين، يمسح إذا كان مقيما يوما وليلة، وإذا كان مسافرا يمسح ثلاث أيام بالليالي. طيب السؤال حتى يذهب النوم، متى يبدأ مسح أو مدة المسح تبدأ من متى؟ المقيم يوم وليلة، هل تبدأ منه الحدث بعد الوضوء ولمس الخفين، أم تبدأ من اللمس، أم تبدأ من المسح، أم تبدأ من المسح بعد الحدث؟ متى تبدأ؟ كل هذا صحيح. طب تمام، ايوه من المسح مطلقا. طيب نعم، من المسح على الحدث. مثال ذلك لو ان رجلا صلى الصبح وذهب للبيت واستعد للخروج، شرب الشاي وتوضا ولبس الجوارب، لبس الجوارب وخرج الى عمله، فش الشغل. اذا جاءت صلاه الظهر استعد للصلاه، ذهب الى خلاء واستعد للظهر وتوضا ومسح على خفين على جوربين، وكانت الساعة الواحدة مسح على خفين. طيب يستمر المسح من الساعة الواحدة إلى الساعة الواحدة من اليوم الثاني، أنا بكرة اليوم الثاني الساعة واحدة ممكن يمسح على خفين، فيكون مسح من أول، يكون مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، لقوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بريانية. والمسح يعتبر مسحا متى؟ إذا مسح بعد الحدث، لكن لو مسح قبل الحدث، مثلا عايز يجيب الوضوء هو متوضي فتوضأ ومسح، فهذا وضوء على وضوء لا يعتبر، يعتبر المسح متى؟ إذا مسح بعد الحدث. وقد يصلي الإنسان بجوربيه ثلاث أيام وهو مقيم، كيف ذلك؟ ممكن زول مقيم هو مقيم يوم وليلة، لا يمكن زول يصلي وهو يلبس الخفين أو الجوربين ثلاث يوم وهو غير مسافر، كيف ذلك؟ هاي كانت السهل جائزة لكن جوائز ما لا لا لا، كيف ذلك؟ فصل ثلاثة يوم لا يحدث، ثلاثة يوم لا يحدث، مستحيل مستحيل. أيوة طيب آخر واحد، لا لا ما قرا. طيب الجواب كالآتي، مثلا قام زيد فجر يوم السبت، قام الساعة 5 يوم السبت، فتوضأ وضوء كامل ولبس الجوربين يوم شنو؟ يوم السبت، فصلى بهذا الوضوء الخمس ركعات، صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب لحد العشاء، لازم ممكن يجلس يوم كامل دور واحد، السجد كله صلاه وهو لابس الجبرين من الصبح لحد العشاء ثم نام، فاستيقظ يوم الاحد، يوم الاحد استيقظ ومسح على الخفين في الساعة كم؟ الساعة الخامسة، فصلى به الصبح والظهر والعصر والعشاء، ذلك اليوم كم؟ اليوم الثاني صح؟ نعم. يوم الاثنين الساعة الخامسة مسح، أنا بقيت آخر كل ليلة في المسح، يوم الاثنين قام توضأ والساعة خمسة إلا خمسة إلا خمسة خمسة إلا عشرة توضأ ومسح على شو؟ على الخفين، صلى بهم الصبح والظهر والعصر لحد العشاء، انت كده كم يوم؟ نعم ترجع للتحاليل. نعم كيف؟ يوم الاحد مسح يوم السبت توضأ صلى يوم لكن لا يستقيم. يوم الأحد مسح اليوم الأول. يوم الاثنين مسح في آخر المدة. ينطرد ينطرد لا طرد هو نام بالليل ما نام بالنهار ما بالليل خلاص حدث بعد ذلك يخلع يخلع سلطة الجيد اثنين مرة الحد الاثنين أيوة كيف الطهارة لا تنقضي الطهارة لا تنتهي بها المدة إنما تنتهي بالحدث يعني لو واحد لبس الخف توضأ ولبس الجورب الساعة السادسة أو الساعة الواحدة الظهر عنده ممكن حد يشوف لحد الظهر الظهر مسح ثاني يوم الظهر الساعة واحدة ممكن صلى بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما الحرج إلا جعلنا وحاول أيوة نعم طبق عمل جيب ليش جيب ليش يسرار ما يحتاج مسح خفين يمسح على ظهر القدم فقط بعض الناس إذا أراد أن يمسح خفين يغسل قدمه عليه يجيب مويه تجيب غسل عليه لا المسح على ظهر القدم واحد لمس الجورب بعد ما مسح راسه وذنيه يقول يديه يصب يديه بالقدم يمسح على ظهر القدم كذا بس مسحة واحد كذا تغسلوا عديد ما هي فايدة ما عمل شيء بل يمسح على الظاهر ليس على الباطن أربع ساعة أربع ساعة كيف أي شرط نعم طيب نرجع عليه ونرى المسح على الخفين يستغرق الحضر كما يأتي الأثر إذا يستغرق الحضر والحديث متواتر المسح على الخفين كما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى الله بيته واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح الخفين وهذه بعض الحديث متواتر حديث علي وحديث صفوان بن عسال وحديث عمرو بن الضمري وحديث المغيرة بن شعبة وحديث حذيفة حديث كثيرة جدا في المسح على الخفين. طيب قال رحمه الله تعالى والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي أمر من المسلمين بلهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبدلهما شيء ولا ينقضهما. كذلك نرى الحج والجهاد مع أولي أمر من المسلمين إذا كان الحاكم مسلما يحج معه ويجاهد معه برا كان أو فاجرا سواء كان برا تقيا أو كان فاجرا صاحب معاصي وذنوب وكبائر أيضا يحج معه فقد حج ابن عمر خلف الحجاج ابن يوسف وجاهد كثير من السلف جاهدوا وجاهد السلف كلهم مع الأمراء أبرار كانوا فجار وكان عندهم فجور ومعاصي وكانوا بررة وكانوا يحجون ويجاهدون معهم وهذا كله حفاظا على جماعة المسلمين من الزعزعة والاختلاف والفرقة وهذا من أصول أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة الحج والجهاد مع أولي الأمر إلى قيام الساعة والجهاد جهاد الطلب والجهاد الدفع يكون تحت راية الإمام خاصة جهاد الطلب الذي تعطر في هذه الأزمان لا وجود له انتهى تلاشى مش انتهى لما انتهى واقعا ليس موجود الآن جهاد الطلب أن يسير الحاكم المسلم جيشا إلى بلاد الكفار يدعوهم إما إلى دخول الإسلام أو دفع الجزية أو السجن لا مانع كان في قديم الزمان أما الآن فلا وجود له الآن حتى جهاد الدفع الله يعين حتى جهاد الدفع فيه ضعف هذا أيام الدولة الإسلامية في عزها فقد كان الأمراء الدولة الأموية والعباسيين يسيرون الجيوش لفتح بلاد الكفار وإدخال الإسلام فيها أولا يدعون الإسلام، فإن أجابوا فالحمد لله، وإن أبوا يسألون الجزية، فإن رفضوا الجزية يقاتلون وتفتح بلادهم عن وطن. هذا أيام عز الإسلام في أيام السلف الصالح. وهذا الجهاد لا يكون في عصابات أو مجموعات ولا هناك، ويكون تحت راية الإمام. ما في 70 في الأمة شنو نفتح معركة؟ لا، هذا كله عند من؟ عند الحاكم الذي يسير الجيوش، هو الذي يمدها ويفتح باب الجهاد. قال إلى قيام الساعة. الحكم لا ينسخ، الجهاد لا ينسخ، كما يأتي بعض المخذولين والضعفاء والمخذولين يقولون إن هذا كان في موضع جهاد الطلب، لا جهاد طلب إلا الآن وإلى قيام الساعة. بس السكانات ما في، السكانات سلاحه هو ما في، لكن كونه فيه موجود. فبعض من يريد أن يستضي الأرض، بعض المخذولين والمهزومين نفسيا يريد أن يستضي الأرض، فيقول يمكن جهاد الطلب، يقول لك ما في جهاد طلب، جهاد ما في، أدعو بس، أدعو الناس الإسلام خلاص، الأسلم وما سنطل بالمعاملة واللطف كده. يريد أن يستضي الغرب ويقدم قرابين لكفار، هذا أمر ليس بمسوخ. السماحي معطل لأنه ما في إمكانيات، والمسلمين أو المسلمون متفرقون ومتشردمون، لكن لو كان الإسلام خلافة وأمير للمسلمين للمؤمنين وحاكم عام يحكم المسلمين، يسيب الجيوش ويغزو بها معاقل الكفار، الجهاد الطرف ولا ينقضه شيء. لأن تجد بعضهم في القضايات يريد أن يستضي المشاهدين والمستمعين، ولكنك ما يعني كل دفاع بس، حصر الجهاد بالدفاع، لا، في هجوم، دفاع هجوم، دفاع في هجوم في كل إلى قيام الساعة. والصحابة لو كانوا بهذا الضعف السلف الصالح لما عرفنا نحن الإسلام، كان نقول الإسلام في مع الأصنام. لكن الله جل وعلا قيض لهذا الدين رجالا حملوا رايته وجاهدوا في سبيل الله، خرجوا شرقا وغربا لحد الأندلس أسبانيا وإلى أسوار باريس وفي إلى بلاد الصين في الشرق، غزوا في سبيل الله وقاتلوا وكفروا بالله، فانتشر الإسلام بذلك. إذا هما خلطان ماضيان إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ولا ينسخهما، ما بحاجة ينسخ. نقف عند هذا الحد ونواصل بعد قليل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.